فيها من قرية واحدة، وخطبهم أحدهم ولم يصلوا القرية حتى فرغت الخطبتان استأنفهما. وهذه الشروط للقدر الواجب من الخطبتين، وهو أركان كل منهما، وهو الحمد لله والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله، فإن انفضوا عن الخطيب ثم عادوا قريبا ولم يفتهم شيء من الأركان لم يضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكروا أن للجمعة شروط، ومن جملة شروط الخطبتان، كما أن من جملة الشروط حضور العدد وهم 40، ومن جملة الشروط كونهم مستوطنين وكون أوطانهم ثابتة ببناء. هذه شروط صحة الجمعة، فلا بد أن يكونوا مستقرين. ذكر أنهم مثلا لو كانوا في سفينة ومثلها باخرة أو قطار أو حافلة وعددهم 40، وخطبهم وهم في لجة البحر أو في الجو أو في الطريق في الحافلة أو القطار، ووصلوا البلد بعد أن انتهوا من الخطبتين وقبل الصلاة، استأنفوا الخطبتين لأن خطبتهم بالطريق لا تعتبر لأنهم لا يزالون مسافرين، فيبدأون الخطبتين بعد أن يصلوا إلى بلدهم الذي يستقرون فيه. كذلك قد عرفنا أن هذا الشرط الذي هو شرط العدد أنه مختلف فيه، ولكن الأكثرون عليه في المذهب. وعلى كل حال لا بد من التأكد من الشروط، شرط العدد وشرط الإقامة وشرط الاستيطان، هذه من شروط الجمعة. وأما من شروط الخطبتين فلا بد أن العدد الذين هم 40 يحضرون شروط الخطبتين. شروطهما: الأول الحمد لله، والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث الوصية بتقوى الله، والرابع قراءة آية. ولم يذكروا الشهادة مع أن كثيرا من العلماء اشترطوها، وروى حديثا أثرا: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة، أي المشلولة. دليل على أن خطبتين في كل منهما شهادة، يأتي بالشهادتين في الأولى ثم في الثانية. وإن اقتصر على هذه الشروط في خطبة واحدة وجعل الثانية أيضا في الموضوع، أكفاه أجزعه ذلك هكذا. ثم لا شك أن الجمعة شرعت للتعليم لأجل أن يتعلموا، وإذا كانت في الجمعة الخطبتان خالية من التعليم فكلا أن يستفيدوا، يتوافدون ويحضر الجمعة أكثر من الذين يحضرون الأوقات. كثير أهداهم الله يصلون في بيوتهم إلا يوم الجمعة، فلذلك لا بد أن الخطة يكون فيها تعليم وتذكير وموعظة، لا يقتصر على قوله اتقوا الله، بل يذكر فيها شيئا يحرك القلوب، وكذلك يستفيد منه الحاضرون، فيذكر التحذير من بعض المعاصي أو منها كلها باختصار، ويذكر التحذير من الاستخفاف بترك الواجبات، الاستخفاف بترك الصلاة أو بترك الجماعة أو نحو ذلك من المقاصد الشرعية. إذا كان كذلك استفيد منها. ومن خرج وقت الخطبة ثم عاد، أما إذا خرج وقت الصلاة الخطبة لا يخرج وقتها إلا بخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر. دخول وقت العصر في هذه الأزمنة مثلا الساعة قريبة من الثالثة والثلث، فإذا قدر مثلا أنهم غفلوا عن الجمعة وصلوها مثلا ظهرا نسيانا أو نحو ذلك وهم بقرة مستقرون، ثم لم يتذكروا إلا بعدما دخل وقت العصر فات وقتها ولا يعيدونها. أما إذا تذكروا وقد بقي من وقتها شيء فإنهم يتمونها ولو خرج الوقت. قال: ولا يشترط للخطبتين الطهارتان من الحدث والجنابة، فتصح خطبة جنوب كأذانه، وتحريم لبثه في المسجد لا تعلق له بواجب العبادة، كصلاة من معه درهم غصب، ولا يشترط أيضا ستر العورة ولا إزالة النجاسة كطهارة الحدث وأولى، ولا يشترط أيضا أن يتولاهما واحد، فلو خطب واحد الأولى وآخر الثانية أجزأتا كالأذان والإقامة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، لأن كل منهما عبادة بمفردها، ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة، فتصح إمامة من لم يحضر الخطبة بهم حيث كان من أهل وجوبها. هكذا ذكروا هذه الشروط. لا شك أنها عبادة مستقلة، فلو خطب وهو جنب ثم بعد الخطبة ذهب واغتسل خطبته صحيحة، وكذلك لو خطب وهو محدث ما توضأ خطبته صحيحة، أو خطب عليه نجاسة دم أو بول على ثوب أو على بدن خطبته صحيحة، وإذا فرغ من الخطبة ذهب وغسل النجاسة. وكذلك يصح تعدد الخطباء، خطب زيد الخطبة الأولى وتعب مثلا أو ذهب يتوضأ خطب الثانية عمر، صح ذلك وقاسوه على الأذان، يصح يؤذن واحد ويقيم غيره فكذلك هاتان خطتان. كذلك أيضا يصح أن يخطب واحد وأن يصلي غيره، الخطبة واحد من واحد والصلاة من آخر، لا مانع من ذلك، لأن الخطبة مستقلة والصلاة كذلك أيضا مستقلة، فتصح إذن من ثلاثة: واحد خطب الأولى، الثاني خطب الخطبة الثانية، والثالث صلى في جمعة واحدة. ذكروا أيضا أنها لا تشترط لها شروط الصلاة، فلو خطب مثلا وهو قد بدا بعض عورته فإنه يصح، ومشاهد أيضا أنه يجعل القبلة وراء ظهره الخطيب، لا يتمكن من أن يخطب وهو مقابل الخطبة وهو مستقبل القبلة، لأنه مأمور بأن يقابل الناس الذين أمامه حتى ينتبهوا له وحتى ينصتوا إلى كلام ينظروا إليه، فلا يشترط أن يكون ساترا للقبلة ولا أن يكون متطهرا ساترا للعورة ولا أن يكون متطهرا ولا من حدث أكبر أو أصغر ولا أن يكون متطهرا من خبث أو نجاسة ولا أن يتولاهما واحد، إلا أنهم كما تقدم اشترطوا أن يكون من أهل وجوبها، فلا يصح إذا خطبت امرأة، المرأة ليس لها أن تتقدم الرجال ولو كانت أفقههم. وقاسوا على ذلك أيضا العبد لا يخطبهم لنقصه معنويا ولو كان أفقههم. وقاسوا على ذلك أيضا على الصغير الذي ما وجبت عليه والمسافر الذي ما وجبت عليه، وفي بعضها خلاف، فذكرنا أن القول الصحيح جواز خطبة المسافر، وهذا يحدث كثيرا. ذكروا قديما أن الملك عبد العزيز رحمه الله حج مرة ومر بإحدى القرى، ولما دخل وقت الجمعة دخل وصار في الصف الأول، ولما جاء الخطيب ونظر إليه خجل أن يخطب أمامه ونزل، علم ذلك الملك وإذا معه أحد المشايخ الذين هم على السفر، وقام وخطب ذلك الشيخ وصلى بهم وأجاز الصلاة ولو كان مسافرا، وذلك لأنه إذا أتى بالخطبة كاملة بشروطها قبلت واعتبرت. فهكذا وأكثر الفقهاء يتشددون في بعض الأمور والأمر فيها واسع، ولعل الصواب أيضا أنه يجوز أن يخطب العبد عن المملوك إذا كان فقيها وتمت فيه الشروط. واختار أيضا بعض العلماء كابن سعدي أنه أن العبد يكون كالحر لأنها تلزمه العبادات والجمعة تلزمه الجمعة، يلزم سيده أن يمكنه، أن يمكنه من الذهاب إلى أداء صلاة الجمعة. ويصح على هذا أنه يؤم فيها كما يؤم في غيرها. صلى الله عليه وسلم. قوله جنوب يتسامح فيه، إذا خطب وهو جنوب يقولون تحريم دخول المسجد أمر أجانبي، وللحاجة يخطب كالأذان كما أنه يؤذن وهو جنوب. على كل حال إذا نسي وصلى بهم ولم يدري إلا بعد الصلاة فلا يعيد إلا هو. صلى الله عليه. قوله ويبطلها أي الخطبة كلام محرم في أثنائها ولو يسيرا كأذان وأولى، وهي أي الخطبة بغير العربية مع القدرة كقراءة فلا تجوز وتصح مع العجز غير القراءة، فإن عجز عنها وجب بدلها ذكرا. وسن أن يخطب على منبر لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر به فعمل له من أثل الغابة، فكان يرتقي عليه وكان ثلاث درج. وسمي منبرا لارتفاعه، والنبر الارتفاع، واتخاذه سنة مجمع عليها، قاله في شرح مسلم: أو على موضع عال إن عدم المنبر، لأنه في معناه، ويكونان عن يمين مستقبلي القبلة كما كان منبره صلى الله عليه وآله وسلم. في هكذا يبطلهما كلام محرم، فإذا تكلم بسخرية أو بكلمة كفر كسب الله وسب الإسلام وسب القرآن والسخرية به، وكذلك إباحة تكلم اعترض على الشرع بتحريم الزنا، تحريم الربا وما أشبه ذلك، فإنه يبطل، تبطل الخطبة، لأن هذا يدخل بالكفر، يدخل في ذلك أيضا كل كلام محرم كالغيبة والنميمة، وكذلك السخرية والافتهاء بمسلم وما أشبهه. هذا الكلام المحرم يكون مبطلا للخطبة، ويجب الأخذ على يده. ذكروا أيضا أنه يبطل الأذان، لو تكلم في أذناء في الأذان بكلام كفر فإنه يبطل تأذينه، يبطل الأذان. إذا تكلم بشيء وارد كان لعن في أثناء الخطبة اليهود، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الكفار، أو أتى بأحاديث قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، فمثل هذا يعتبر من الوعظ ويعتبر من التحذير. والحاصل أنه إذا فصل بكلام محرم فإنها تبطل هذه الخطبة، وذلك لأنها موعظة وإذا كان فيها شيء محرم أبطل ذلك، أبطلها هذا الكلام المحرم. فلا بد أن تكون كلها وعظ ونحو ذلك. تكلموا على ما إذا تخاطب بغير العربية، ذكروا أنه لا بد أن تكون الخطبة بالعربية، وإذا كان الحاضرون لا يعرفونها يباح أن تترجم لهم ويتكلم بغير العربية بقدر ما يفهمون ويستفيدوا. إذا عرفنا أن القصد من إقامة الجمعة إفادة السامعين، فإذا قالوا نحن لا نعرف ولا نفهم العربية فكيف نحضر ونخرج بدون فائدة؟ إذا كان الأغلبية ليسوا عربا أبيح. وقع في بعض أحياء الرياض بعض المساجد الأغلبية ليسوا عربا، وأغلبهم يتكلمون بالأردو، فخطبهم واحد منهم افتتح بالحمد وبالشهادة وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله، وقرأ آية، ثم بعد ذلك شرح الآية واستمر بلغتهم. وهكذا أيضا يفعلون في بلادهم في الباكستان والهند وتلك البلاد، مقدمة الخطة بالعربية والبقية بغير العربية باللغة التي يفهمونها. وفي مساجد الرياض في بعض المساجد عدد كثير ليسوا عربا، وأغلبهم من العمالة الهندية والباكستانية يفهمون الأردو. وبعدما يخرج المصلون الذين هم من العرب يتقدم واحد منهم ويتكلم بلغتهم كأنه يشرح الخطبة لأنه يعرف لغتهم حتى يستفيدوا، لأن القصد كما عرفنا فائدة السامعين. القراءة لا تجوز، يقول القراءة القرآن، يقول فلا تجوز كقراءة، فلا تجوز. أما إذا كان يعرف اللغة العربية يخطب بها، وكذلك الآية لا يخطب بها بغير العربية، يقرأها بالنص النص العربي ثم بعد ذلك يشرحها باللغة التي يفهمونها. وإذا عجز عن قراءة الآية بالعربية لا شك أن كل لغة لها أهل، الأردية انتشرت في باكستان وفي تلك الجهات، هناك أيضا خلق كثير تكلمون بالتاملية، وهناك كثيرون يتكلمون بالبشتو، آخرون يتكلمون بالفارسية ونحو ذلك، يشرح لهم ما يستفيدون منه. الخطبة على المنبر صحيح، كذلك أيضا ذكروا أنه يسن ويتأكد أن يكون الإمام مرتفعا على المأمومين، يجعل له منبرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر كان أولا في قدام المسجد جذع نخلة مرتفعا قدر ذراع، فكان يركع عليه ويخطب وهو عليه. وكان هناك امرأة لها غلام النجار، فقال لها: مري غلامك أن يصلح لي خشبات أصعد عليها إذا كلمت القوم في الخطبة. فعمل هذا المنبر عمل منبرا من الطرفة طرفة الغابة، الطرفة أهل ينبت من السيل في بعض الأودية، ينبت ويكون أصل الأهل متين، قد يكون ارتفاعه إذا وضع على الأرض نصف متر. فالحاصل أنه عمل له 3 درجات وركبت في المنبر، وكان يركع على 3. هكذا قيل لبعض الخلفاء، واحد منهم أراد أن يطعن في عثمان، فقال: يا أمير المؤمنين، واحد من خلفاء العباسيين، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على الدرجة العليا، وإن أبا بكر نزل درجة تواضعا منه، وإن عمر نزل درجة تواضعا منه، وإن عثمان ارتفع على الدرجة الثالثة، يعني أنه ما فعل كالذي قبل تواضع. يريد أن يكون ذلك طعنا في عثمان. كان بعض الحاضرين منتبها فقال: لقد أحسن فيكم يا أمير المؤمنين، لو كان كل من تولى ينزل درجة لكنت أيها الأمير تخطبنا من الجب، من جب أي من بئر، لأن قبلك عدد من الخلفاء. فدل على أنه كان على درجات مرتفعة، ولأن في ذلك تنبيه الناس، إذا كان مرتفعا أسمع الناس. ذكر أنه لما صنع له هذا المنبر خطب عليه، ولما خطب عليه سمع حنين لذلك الجذع الذي كان يخطب عليه كحنين العشار، فنزل وضمه حتى سكن، وهو جذع جماد. كان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه مرة لما أقيمت الصلاة، أقام على العتبة الأولى وكبر وقرأ وركع وهو على المنبر، ولما أراد السجود نزل وسجد على الأرض. وهذا دليلا على أنه قد اتخذ محرابا، أن هناك مدخل يتسع له حتى يصلي فيه، الذي هو هذا المحراب. وقد شدد بعض الناس في اتخاذ المحاريب وهدمها كثير، فقالوا إنها بدأت إنها محدثة وتكلموا فيها، ولكن الجمهور على اتخاذها كعلامات للمساجد وفيها أيضا توسعة حيث يصلي فيها الإمام. صلى الله عليه. قوله: وإن وقف الخطيب بالأرض فعن يسارهم، فعن يسارهم أي مستقبل القبلة. هكذا ذكروا أنه قد يخطب على الأرض، وفي هذه الحال يكون في عسطهم أو يكون عن يسارهم مستقبل القبلة، كأن هذا فيما إذا لم يكن هناك منبر ولا مكان يرتفع عليه فيخطب وهم عن يمينه وجهه للقبلة. صلى الله عليه. قوله: وسن سلامه أي الإمام إذا خرج إلى المأمومين، وسلامه أيضا إذا أقبل عليهم بوجهه، لما روى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صعد المنبر سلم. ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم، وكسلامه على من عنده في خروجه. وسن أيضا جلوسه أي الخطيب حتى يؤذن لحديث ابن عمر، حتى يؤذن لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود مختصرا. ويسن جلوسه أيضا بينهما أي الخطبتين قليلا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. متفق عليه. قال في التلخيص: بقدر سورة الإخلاص، فإن أبى أن يجلس بينهما فصل بسكتة، أو خطب جالسا فصل بين الخطبتين بسكتة، ليحصل التمييز وعلم منه أن الجلوس بينهما غير واجب، لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم علي سرد الخطبتين من غير جلوس. سلامه الإمام هكذا إذا صعد المنبر سلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أنه إذا دخل سلم على من حوله إذا دخل المسجد. والعادة أنه يدخل من باب متصل بالمنبر ثم يصعد فيقابل المأمومين كما هو معروف، وبعدما يسلم يجلس انتظارا لتمام الأذان ثم يقوم ويخطب. والأصل أنه يخطب قائما، وما ذكر عن عثمان أنه خطب أو يخطب جالسا فلعل ذلك لكبر السن، لأنه مات وعمره قتل وعمره 82 سنة، فلعله بعدما تجاوز 80 أرهق وتعب فكان يجلس. وقد اقتدى به بعض خلفاء بني أمية، لكن أنكر عليهم بعض الصحابة. انظروا إلى هذا الخطيب يخطب جالسا، وقد قال الله تعالى: انفضوا إليها وتركوك قائما، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وذلك لأنه يكون أبلغ للصوت. ثم ذكروا أنه يجلس بين الخطبتين جلسة يسيرة ولو بقدر قراءة قل هو الله أحد هكذا. ثم بعد هذه الجلسة يقوم ويؤدي الخطبة الثانية. ذكروا أنه إذا واصل الخطبتين أجاز ذلك، وجعلهما متواصلتين لم يفصل بينهما. ثبت عن بعض الصحابة روي عن المغيرة أنه خطب خطبة واحدة طولها قامت مقام خطبتين، وغيره أيضا اقتصروا على خطبة واحدة، ولكن الأصل أنهما خطبتان، وأن كل خطبة تشتمل على الأركان، تشتمل على شروط الخطبة، فيها حمد وثناء على الله وشهادة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قول عما بعد، وقراءة آية الوصية بتقوى الله، هكذا. كذلك إذا جلس فإنه يستغفر الله، ندب أنه يدعو بقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. سمعت بعض الخطباء يقرأ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا يسمى سيد الاستغفار الذي رواه شداد مرفوعا. هكذا هذه الجلسة الحكمة فيها راحته، لأنه قد يتعب نفسه بقوة الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالخطبة، كان إذا خطر احمرت وجنتاه وارتفع صوته على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هكذا هذه الخطبة الأولى أنه في حال إلقائها يرفع صوته ليكون أبلغ لسماع البعيدين، وأنه يخطب بحماس وبقوة حتى يكون ذلك منبها للسامعين وحاسا لهم على الإصغاء، لأن كثيرا منهم قد يكون غافلا لا يلقي باله، بل يحدث نفسه بأشياء ولا يلقي باله لما يسمعه من الخطبة، فإذا كانت حماسية بصوت الجهوري ونحو ذلك تأثر به السامعون. هكذا قد تقدم أيضا أنه يجوز أن يخطب بغير العربية، وإذا لم يحفظ العربية ولم يحسنها فله لو اقتصر مثلا على تبكير وعلى تكرار التسبيح سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، أو على قراءة مثلا سورة قاف، أو على تكرار قراءة سورة قصيرة إذا كان لا يحفظ كثيرا، لأن غير العرب يشق عليهم حفظ القرآن وحفظ كلمات القرآن. صلى الله عليه. قوله ويسن أيضا أن يخطب قائما نصا لما سبق ولم يجب كالأذان والاستقبال معتمدا على سيف أو قوس أو عصا بفعله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أبو داود، ولأنه أمكن له، وإشارة إلى أن هذا الدين فتح به، ويكون ذلك بيده اليسرى والأخرى بحرف المنبر، ذكره في الفروع توجيها، فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما قاصدا تلقاءه، أي تلقاء وجهه بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه أقرب إلى إسماعهم كلهم، ويكون متعظا بما يعظ به، ويستقبل الناس وينحرفون إليه فيستقبلونه ويتربعون، وإن استدبرهم فيها كره وصحت. هذه أيضا من صفات الخطيب، أنه يخطب قائما لا جالسا إلا عند العجز، فإذا عجز في أثناء الخطبة وكملها وهو جالس اعتبرت، وإلا فالأصل أنه يخطب قائما. وكذلك أيضا يجلس وقت الأذان ويجلس بين الخطبتين، وبعد ذلك يقوم ويقابل المأمومين، يقابلهم بوجهه ويقابلونه أيضا ويتوجهون نحوه، وهذا لأجل أن يسمعوه، لأنهم إذا كانوا بعيدين وأقبلوا بوجوههم عليه واهتموا بسماع كلامه وأنصتوا له وصلهم كلامه حتى يستفيدوا. كذلك لو خطبهم وهو موليهم دبرة مستقبلا القبلة صحت مع الكراهة، لأن الأصل أنه يستقبلهم. وهكذا أيضا يرفع صوته حتى يسمعهم. في هذه الأزمنة وجد هذا المكبر الذي يرسل الصوت إلى البعيد، ولكن مع ذلك قد يكون فيه تشويش بالمكبر، بحيث أن القريبين لا يفهمونه، ففي هذه الحال إذا رفع صوته حتى ولو كان المكبر يلتقطه سمعوه وفهموه، فيرفع صوته حتى يصل السماع. وهكذا يحرص على أن يكون متأثرا بما يقول، يعني يقول ويعمل ولا يقول بلا عمل. مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يقوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلق، فلا بد أن يكون عاملا ليكون قدوة في قوله وفي عمله. ذكر لنا بعض الإخوان أن رجلا خطب خطبة بليغة فيها مواعظ قوية، يقول فما رأيت الناس تأثروا ولا رأيتهم بكوا ولا خشعوا، فوقع في نفسي أنها خطبة من اللسان لا أنها خطبة من القلب. يقول سأل عنه وإذا هو يشرب خمرا ويتهاون بها، فكان ذلك سبب عدم قبولهم وعدم تأثرهم. فإذا كان الإنسان تقيا نقيا نفعت خطبته بإذن الله. ذكروا أنه لا يجوز أن يتكلم إلا إذا كان لا يسمع صوت الخطيب لأجل البعد، لا لأجل الخرس أو الطرش أو الصنم. لو كان مثلا أصم لا يسمع والناس الذين القرب يسمعون فليس له أن يتكلم، وأما إذا كان بعيدا لا يسمعه ومن حوله ولا يدرون ماذا يقول، فإنهم مثال هذا لهم أن يتكلموا، لكن يتكلمون بما هو صالح. أنا أدركت المساجد هذه، مسجد الجامع الكبير فيه مكبر، هذا المكبر يصل إلى أكثر من 4 كيلو صوته. قوله وسن قصرهما أي الخطبتين، وكون الثانية أقصر من الأولى أقصر وكون الثانية أقصر من الأولى لحديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، ويسن له رفع صوته حسب طاقته لأنه أبلغ في الإعلام، ويسن له أيضا الدعاء للمسلمين لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس، رواه حرب في مسائله. ويباح دعاؤه لمعين لما روي أن أبا موسى كان يدعو في خطبته لعمر، ويباح أن يخطب من صحيفة كقراءة في الصلاة من مصحف. ذكروا أنه يخطب قائما وأنه يعتمد في خطبته على عصا أو على سيف أو على قوس، لأنه قد يحتاج مع طول الخطبة إلى شيء يعتمد عليه، وإن لم يمسك عصا أجزع ذلك. قالوا إن الحكمة فيها تخفيف القيام عليه. بعضهم قال إن الحكمة في السيف الإشارة إلى أن الإسلام فتح به، هذا السيف هو الذي فتحت البلاد به. وبعضهم أيضا يخطب بقوس يعتمد على قوس، القوس الذي يرمى به عود محني كنصف دائرة قد يعتمد عليه أو على عصا. وإذا لم يعتمد على شيء أمسك إحدى يديه بالأخرى، وإذا احتاج إلى أن يخطب من صحيفة أمسك الصحيفة بيديه أو بإحداهما وقرأ الخطبة منهما من هذه الصحائف. وكذلك عليه أن يستقبل الناس، وعليه أن يرفع صوته بقدر ما يستطيع ليصل العدد الأكثر. فإذا كان صيتا فإن صوته قد يبلغ 20 صفا أو 30 صفا قبل وجود المكبر. أدركت المسجد الشيخ محمد الذي فيه دخنة فيه جمعة يصلي فيه في المصابيح، يصلي فيه نحو 12 صفا لكثرة السواري، ثم يصلون أيضا في الرحبة، ثم تمتلئ أيضا ويصلون خلوة ولا يسمعون أهل الخلوة، لا يسمعون إلا المنبه، وقد يسمعون أيضا التأمين. لما وضعت المكبرات أراح الناس، كان كثير منهم توقفوا في استعمال هذا المكبر، وامتنعوا من تركيبه بالمساجد. ركب أول شيء في المسجد الكبير، وترك الصلاة به كثيرون، صاروا يصلون في مسجد دخنة. ثم لما ركب في مسجد دخنة ذهب بعضهم إلى الشيخ محمد وقالوا إنك تريد أن تنفر بعض الناس عن الصلاة في هذا المسجد، فقال لا حرج عليهم إن أرادوا أن يصلوا أو يذهبوا إلى مساجد أخرى. بعد ذلك زال ذلك الذي في نفوسهم. الحاصل أنه يسن أن يرفع صوته بقدر ما يستطيع إذا لم يكن هناك مكبر. إذا كان مكبرا فإنه إن المكبر يرسل الصوت طويلا. قالوا إنه أول ما ركب في مسجد الشيخ محمد، في مسجد الشيخ الجامع الكبير، مسجد الإمام تركي، أن الأذان كنا نسمعه في الصلوات كلها من مسيرة 2 كيلو أو 3 كيلو، والفجر يسمعونه أهل الدرعية. المؤذن كان صيتا رحمه الله بن ماجد، وقت الفجر الأصوات ساكنة فيسمعوه في أقصى الدرعية وفي أقصى منفوحة الأولى وفي المصانع وفي أقصى البطحة. والخطبة أيضا كان الشيخ محمد رحمه الله وإن لم يكن يجهر بالصوت، ولكن الصوت ينتقل، يذهب بعيدا، ذلك لأن القصد سماع الناس هذه الخطبة. ومع خفض الصوت لا يحصل السماع إلا للقريبين. هكذا ذكروا أنه يتأكد أن يرفع صوته. إن كان يخطب ارتجالا اختار الموضوع المناسب، وإن كان يخطب مورقة أجمع فيها ما يناسبه. ما ذكره من تقصير الخطبة، يقول بعض المشايخ إنه تقصير نسبي. كنا مرة عند الشيخ بن باز ومعنا الشيخ صالح المنصور رحمه الله كلهم. كان الشيخ صالح يخطب بالجامع الذي في البديعة الذي قرب منزل الشيخ بن باز، وكانت خطبته ساعة أو خطبته وصلاته ساعة. فجرى ذكر قصر الخطبة، فقال يا شيخ أنا أرى أن القصر نسبي، يعني نصف الساعة قصير بالنسبة إلى ساعة وساعتين. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين، يدل على أنه كان يطيلهما، وجلسته لأجل الاستراحة، وكان أيضا يعتمد على عصا، يدل على أنه كان يطيلها ويحتاج إلى الاعتماد على عصا يتوكأ عليها. وأكره الشيخ بن باز، صلينا معه مرارا فكان يخطب نصف ساعة الخطبة الأولى والثانية قدر ربع ساعة أو قريبا منها. وصلينا مرة مع الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله، واستغرقت خطبته ساعة وعشر دقائق في موضوع واحد يكرره ويؤكده. وخطب مرة الشيخ محمد الدريعي في جامع البطحة، واستغرقت خطبته ساعة وربع. ويقول الذين سمعوه إننا ما مللنا ولا ضجرنا. ولكن هناك من يستطلون، الذين يصلون مع هؤلاء هم ليسوا من أهل الرغبة، هم الذين يستطلون ذلك. وعلى كل حال القصر بحسب ما يناسبه. الحديث أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، والقصر والطول أمر نسبي. والدعاء يسن أن تشتمل خطبته على الدعاء للمسلمين في أي مكان، يدعو للمجاهدين ويدعو للمستضعفين ويدعو لنصر الإسلام والمسلمين ونحو ذلك. ذكروا أن بعض الغزاة قالوا إننا نستحب يوم الجمعة أن يكون اشتباكنا مع العدو في وقت الخطبة التي يدعو فيها الخطباء للمجاهدين، فإذا دخل وقت الخطبة ابتدأوا بالقتال ويحصل لهم بإذن الله تقوية وانتصار. الدعاء المعين، الدعاء على المعين، الدعاء لمعين جائز كالدعاء للأئمة، ويجوز أن يسمى الإمام. ذكروا أن واليا من الولاة كان يلقب بالعادل، وكان بعضهم يكرهه، ولما دعا له الخطيب وقال اللهم انصر إمامنا العادل أو سلطاننا العادل، خرج ذلك الذي يكرهه وقال كيف يصله بالعدل. اعتذر عن ذلك ابن كثير في التاريخ وقال لعل هذا أصبح لقبا على من عليه لا أنه صفة له بالعدل. صلى الله عليه وسلم. Allah المرأة توفى. ما مر بنا من قول الشارح أنه لا يشترط ستر العورة للخطيب، كيف تصور هذا؟ يعني يحتاج إلى ما يجد إلى لباس قصير تأخذ منه الركبة أو بعض الفخذ أشبه ذلك عند الحاجة، يعني ليست كالصلاة التي صلاة. أليس هذا مدعاة لسخرية الناس واستنكارهم؟ إيه لو كان عند الحاجة قد يكون غير يعني جائز، لما ذكروا أنه لا يشترط فيها أنه ما يشترط الصلاة. وما ذكر أن بين الخطبتين يقول بعضهم سيد الاستغفار، هذا ثابت؟ يمكن يقرأ بين الخطبتين يعني إذا جلس. لكن أنا مرادي هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا؟ يمكن. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه: باب المنهي عنها من البيوع. الفصل الأول: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان وعند مسلم، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. متفق عليه. وفي رواية لهما: نهى عن المزابنة. قال: والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطة، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمئة فرق، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع، رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا، ورخص في العرايا، رواه مسلم. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق. فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود بن الحسين، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، متفق عليه. وفي رواية المسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، متفق عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه لبشر المريسي الجهمي العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، في رده على من زعم أن كلام الله مخلوق، قال: وادعى المعارض أيضا أن المقرئ حدث عن حرملة بن عمران عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سميعا بصيرا فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، وقد عرفنا هذا من رواية المقري وغيره، كما روى المعارض غير أنه ادعى أن بعض كتبة الحديث ثبتوا له بصرا بعين كعين وسمعا كسمع جارح مركبا. فيقال لهذا المعارض: أما دعواك عليهم أنهم ثبتوا له سمعا وبصرا فقد صدقت، وأما دعواك عليهم أنه كعين وكسمع فإنه كذب، فإنه كذب ادعيته عليهم، لأنه ليس كمثله شيء ولا كصفاته صفة. وأما دعواك أنهم يقولون جارح مركب فهذا كفر لا يقوله أحد من المصلين، ولكننا نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف، كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه، وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تكرره مرة بعد مرة جارح وعضو وما أشبهه حشو وخرافات وتشنيع لا يقول أحد من العالمين. وقد روينا روايات السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول كما قال ونعني كما عنا، والتكييف عنا مرفوع. وذكر الجوارح والأعضاء تكلف منك وتشنيع. وادعى المعارض أن عبد الرحمن بن مهدي وروى عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تقربوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. فادعى المعارض أن الثلجي قال في هذا من كتاب لم أسمعه من الثلجي، قال: ذهبت المشبهة في هذا إلى ما يعقلون من الكلام من الجوف، فناقضوا إذ صححوا أنه الصمد والصمد الذي لا جوف له، فاحتمل أنه خرج منه أي أتى من عندي من غير خروج منه، كما يقال خرج لنا من فلان كذا وكذا من الخير، وخرج العطاء من قبله لا أنه خرج من جوفه. فيقال لهذا المعارض ولإمامه الثلجي قد فهمنا مرادك، إنما تريد نفي الكلام عن الله مشنعا بذكر الجوف، فأما خروجه من الله فلا يشك فيه إلا من أنكر أنه كلامه، لأن الكلام يخرج من المتكلم لا محالة. وأما أن نصفه بالجوف كما ادعيت علينا زورا فإنا نجله عن ذلك، وهو المتعالي عنه لأنه الأحد الصمد كما قال. ومن زعم أنه لم يخرج منه إلا كخروج عطاء الرجل من قبلي فقد أقر بأنه كلام غيره، وكلام غيره مخلوق لا يجوز أن يضاف إليه صفة، ولو جاز ذلك لجاز أن يقول لما تكلم به الناس من الغناء والنوح والشعر كله كلام الله، وهذا محال يدعو إلى الضلال. وفي هذا القياس الذي ذهبتم إليه يجوز أن يقال قول اليهود عزير ابن الله والنصارى المسيح ابن الله ثالث ثلاثة قبل أن يخبر الله عنهم كان كلام الله، فإن كان القرآن عندكم كلام الله فمنه خرج بلا شك، والجوف منفي عنه، وإن لم يخرج منه فليس بكلام ولكن كلام غيره في دعواكم. فقل لهذا الثلجي يرد هذا التفسير على شيطانه الذي ألقاه على لسانه، وما تصنع في هذا بقول الثلجي مع ما يروي سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود، حدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن سفيان بن عيينة. وأما أن يقاس الكلام من المتكلم بالخير الذي يأتي من قبله والعطاء الذي يخرج من عنده فإنه لا يقيس به إلا جاهل مثل الثلجي، لأن الخلق قد علموا أن الكلام يخرج من المتكلم بلا شك، وأن إعطاء العطاء وبذل البذل من المال لا يخرج من نفس المعطي والبادر، ولكن من شيء موضوع عنده بعينه، والكلام غير باين من المتكلم، والمال والعطاء باين منه، لأن المتكلم متى شاء عاد في مثل كلامه الذي تكلم به مثل كلامه الذي تكلم به قبل من غير أن يرد الكلام الخارج منه إلى نفسه ثانية، ولعله لا يقدر على رد المال والعطاء الذي خرج منه ولا أن يعود فيه بعينه. فمن قاس هذا بذاك فقد ترك القياس الذي يعرف أهل القياس والمعقول الذي يعرفه أهل العقل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يناقش أبو سعيد رحمه الله كلام ابن الثلجي وما ينقله عن المريسي، وذلك لأنهم يدعون أننا نثبت لله سمعا وبصرا، وهذا صحيح، لأن الله تعالى أثبته لنفسه هو السميع البصير، ولكن يدعون أننا نثبت السمع بالأذن، وأن نثبت لله آذانا وأصمخة ونحو ذلك، وكذلك نثبت لله أهدابا وحدقة ونحو ذلك، أو نشبهها بما يختص بالمخلوق، وهذا كذب. الإثبات صحيح، أن أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه، ومنه السمع والبصر، وكذلك اليد والوجه ونحو ذلك، ولكن ينفون عنها التشبيه، أي مشابهة المخلوق، فيقولون أمرها كما جاءت بلا كيف، ويقولون الكيف مجهول. يستدل على إثبات هذه بالأدلة، يقولون كذلك من أثبت أن الله متكلم لازمه أن يثبت جوارح الكلام، أن يثبت اللسان واللهوات والأسنان والشفتين والحنجرة وهذا إلزام غير لازم. الله تعالى يتكلم ولا نقول إنه يتكلم بكلام المخلوقين ويحتاج إلى ما يحتاجونه من هذه الأدوات التي يتكلمون بها. فيرمي أهل السنة بأنهم كلهم مشبهة. المشبهة هم الذين يدعون أن الله تعالى مشابه لمخلوقاته، ولذلك يقول الحكمي في عقيدته: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا. يقول: وكلا ولست لربي من مشبهة، إذ من يشبهه معبوده جسده. لما ذكر أن هناك من ينكر هذه الصفات وأنه لا يثبت معبودا، وأن هناك من يحقق في تمثيلها فيكون كأن معبوده جسد، ولا شك أن الأدلة واضحة في إثبات هذه الصفات، فنتبعها ونثبتها. نثبت أن الكلام كلام الله. أورد أبو سعيد هذا الحديث الذي هي أفضل ما تقربتم به إلى الله تعالى ما خرج منه، وهو هذا القرآن، وإجماع الصحابة ومن في زمانهم على أنه كلام الله حقيقة، وليس فيه مشابهة للمخلوقات أو لحواسهم ونحو ذلك. هذا هو الواجب. الأحاديث عندنا أشياء نهى عنها الشرع، جاء النهي عنها في الحديث النبوي، وإن لم تأتي تفاصيلها في القرآن. فمن ذلك المزابنة والمخابرة والمحاقلة والمعاونة والسنية، هكذا فسروا المزابنة أنها بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا، واستثنوا العرايا، أن العرايا جائزة. ذكرنا أنها تجوز بخمسة شروط: أولا أن تخرص، يخرص الذي في هذه النخلة ويخرص ويوزن التمر الذي في الأكياس. كذلك الشرط الثاني ألا يجد دراهم يشتري بها التمر. الشرط الثالث أن يأكلها رطبا. الشرط الرابع الحلول والتقابض، أن يحضر التمر ويجعله تحت النخلة يقول: هذه النخلة بهذا التمر. الشرط الخامس ألا يزيد على خمسة أوسق، الوسق 60 صاعا، مجموعها 300 صاع. هذه المزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا، إلا العرية. كذلك من المزابنة بيع العنب بالزبيب، والزبيب يسمى كرما، بيعه بيع الكرم أو بيع الزبيب بوزنه أو بمقداره كرما، أو بيع العنب بالزبيب، وهذا أيضا لا يجوز. وما ذاك إلا أنه قد يختلف مع أنه من شجر، من شجر العنب، فبيع زبيب أبي عنب هذا يسمى مزابنة، واشتقاقها من الزبن الذي هو الدفع، ومنه سمي الزبانية الذين في القرآن، وكذلك يسمى الشرط زبانية لأنهم يدفعون الناس دفعا أما يريد أن يدخل أو نحو ذلك. هذه المزابنة. وأما المخابرة فيقولون مشتقة من الخبار الذي هو الأرض اللينة أو التي فيها جهر أو فيها جحور دواب، يقولون في المثل من تجنب الخبار أمن العثار، إذا مشى قديما على حمار ونحوه في أرض فيها جحرة فإن نفس الحمار أو الفرس قد يخرق بحوافره تلك الأرض ويعثر. من تجنب الخبار أمن العثار، صورتها أن يبيع الشيء في الأرض قبل أن يظهر. البصل يختفي في الأرض، وكذلك البطاط والجزر والفجل والثوم مختفية، فبيعها يسمى مخابرة. وقد يدخل فيها أيضا في المخابرة بيع بقع من الأرض زرعها، أبيتك أو أجرتك بأن لي هذا ولك هذا. يقول صاحب الأرض أجرتك ولي زرع هذه البقعة ولك زرع هذه البقعة، فيكون في ذلك ضرر على أحدهما. فلذلك قالوا لا يجوز، لا تجوز هذه المخابرة، بل يؤجره بشيء معلوم. أجرتك الأرض تزرعها بمئة صاع، سواء أنتجت كثيرا أو قليلا وما أشبه ذلك. وفسرت لذلك أيضا المحاكلة. المحاكلة مشتقة من الحقول، يسمي العامة الأشراب التي هي محجورة ينزل يجتمع فيها الماء ثم ينقلون الماء إلى الذي بعده، ويسمى أشرابا وحقولا. فالحقول هي البقع من الأرض التي تزرع ويستثنيها صاحبها، لي زرع هذه الحقلة ولك زرع هذه الحقلة ونحو ذلك. وأما المعاومة فإنها مشتقة من العام، كأن يقول لي زرع سنة عام ولك زرع عام، هذا أيضا قد يكون فيه جهالة لأنه قد تثمر هذه في هذا العام دون الأخرى ويتضرر بعضهم. ونهى عن الثنية إلا أن تعلم. الثنية يعني الاستثناء، وذلك بأن يقول ازرع الأرض ولك أو ولي هذه البقعة أو بعتك النخل واستثنيت نخلتين أو ثلاث نخلات، أو بعتك الغنم واستثنيت ثلاثا أو أربعا، لا بد أن يكون الاستثناء معلوما معينا. أن تقول استثنيت هذه النخلة، استثنيت هذه البقعة زرع المزروعة، استثنيت هذه الشاة أو هذه الناقة، إلا أن تعلم. فإذا علمت أجاز ذلك. كذلك النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. كانوا يشترون ثمر النخل وهو بصر، من حين يشتق من أكمامه يشتريه، فإذا حصل النضج أصابته أمراض، أصابه أمراض أو تساقط أو شيء يركب التمر بياض أو نحو ذلك، فيختلفون. الذي دفع الدراهم يقول أنا الآن مغبون، فيكثر ترافعهم. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى ينقطع الخصام والنزاع. كيف تزهو؟ حتى تزهو تحمر أو تصفر. هذا في النخل، النخل إذا بدأ فإنه أخضر، البصر يكون أخضر، ثم إذا قارب النضج يتغير لونه، بعضه يكون أحمر كالخضر وبعض الفلا ونحو ذلك، وبعضه يكون أصفر. فإذا كان أصفر أو أحمر بدأ صلاحه وأمن العاهة، هذا بدو الصلاح حتى يزهو. كذلك السنبل، الزرع لا يباع في سنبل زرعه حتى يشتد ويبيض، فإذا اشتد الحب جاز بيعه في سنبله، لأنه مشاهد مأمونة عليه الآهة وما أشبه ذلك. اختلف في وضع الجوائح. الجوائح هي المصائب التي تصيب الثمار، هل توضع أم لا؟ صورة ذلك إذا قال أنا أشتري منك هذه النخلات، 10 نخلات من قد بدأ صلاحها، قدر أنها أصابت عاهة، أنها أصيبت، إما أكلها جراد أو جاء برد وتساقطت أو جاءت ريح ونحو ذلك، هل يرجع المشتري على البائع يقول أعطني دراهمي؟ هذا قول الإمام أحمد. أو لا يرجع ويقول المصيبة واحدة، أصيبت أنت من أخذك وأنا أصيب ما اشتريته منك. فالجمهور يقول أن لا يرجع، بل تكون المصيبة عليه كصاحب النخل. وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقال إذا اشتريت ثمرة، إذا بعت ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير حق، بما تأخذ مال أخيك؟ فأخذ بذلك الإمام أحمد، وهو عادة يعمل بما ورده من الأحاديث، ولكن يقول بعضهم لعل هذا الحديث كان سابقا على الأمر بوضع الجوائح، لأنه وردت أحاديث ليس فيها وضع جوائح. هذه أسئلة إخوان. قول الله تعالى ولا الأحمر أجلهن أيضا حملهن، قوله الذين يتوفى منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشهر، هل بينهما تعارض؟ ليس بينهما تعارض، التي تكون حاملا تبقى، وإذا وضعت الحمل انتهت عدتها، لو وضعته بعد يوم انتهى إحدادها، ولو وضعته بعد تسعة أشهر انتهى إحدادها، تبقى في الإحداد حتى تضع. إذا لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وأشهر. هذا السائل يقول هناك من الخطبة ما يبالغ العبارات التي لا يفهمها إلا طبقة المثقفين، والجمعة يحضرها كل طبقات الناس من أميين وعاميين ومتعلمين وغيره. نقول أولا الخطبة عليهم أن يخطبوا باللغة الفصحى الواضحة والعامة، عادة يسمعون الإذاعات، لا بد أنهم يتعلمون. يقال الخطبة أيضا لا تتكلموا بعبارات صعبة على العوام. يقول لو أعدتم ما تعنون بأن الخطيب يصح أن يخطب ولم يستر العورة، كما سمعنا المؤلف من قدامة ابن البهوتي، والأصل كذلك ابن قدامة، يقولون إنه لا علاقة بين الصلاة وبين الخطبة، فلا يشترط بها ما يشترط بالخطبة، فلو قدر أنه كان قد بدأ شيئا من عورته يعبى عنه. السائل يقول ما حكم عدم دفع الزكاة؟ أن أقول إذا جهدها فإنه كافر يقاتل، وإذا منعها بخلا فإنه تؤخذ منه ويغرم أيضا. يقول هل الأمر في هذه الآية للوجوب؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه صحيح أنه الاستحباب، أن الاستعاذة قبل القراءة مستحبة. يقول نلاحظ هذه الأزمنة تعين أئمة مسلمين، الواجب أن ينبهوا، ولا يجوز له أي أمة ولا يخطب وهو مسبل، عليهم أن ينبهوه. يقول سائل بعض لاعب الكرة في حالة فوزهم على الخصم يكون يسجد شكرا لله، يعتبرون هذا نصرا ولكنه ليس بحقيقة، إنما هو لديهم ما هو الذي يسجد له لو انتصر المسلمون على الكفار. يقول ما حكم الشرعي في كار كان بإلغاء حد شرعي بسبب إساطة من إحدى الدول الكافرة؟ حرام، الحدود حدود الله ولا يجوز أن تلغى، إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله السامع المشفع. السائل يقول الدول الكافرة تطالب من الملكة بإبطال المرأة السعودية الحرية في قيادة السيارة والتبرج والسينما والاختلاط. لا شك أن هذه مطالبهم يريدون أن يفسدوا نساء المسلمين، الواجب أن لا يلتفت إلى رعاياتهم. يقول سيد الاستغفار قاله بعض الخطبة بين الخطبتين، إنما ذلك لما أنه ختم الخطبة في الاستغفار، عند ذلك استحب أن يستغفر. يقول نحن نذهب إلى إصلاحية الحائر التابعة للسجن، أباب الأنابل ليس بها منبر، في يوم الجمعة خطبنا ووقفنا هل علينا شيء أم لا؟ إذا خطبتم ولو كنتم على الأرض وكان هناك مكبر أجزأت الخطبة، أو كذلك الموعظة. يقول هل يجوز ترك الأسنان المعروف في غير أصلي بعد وفاة صاحبه؟ إذا كان غير صحيح فلا يجوز، والله أعلم، صلى الله على محمد.